غريب بيقول له حسنة في شربة ماء. الله أكبر. وبخيل بيموت يروح روحه في شربة ماء. وجاهل بينخم وبيغرق في شربة ماء. الله أكبر. كريم بيقول له حسنة في شربة ماء. وبخيل بيموت تروح روحه في شربة ماء. وجاهل بينخم وبيغرق في شربة ماء. اعرف طريق العدل وامشي كده على مهل. وبص قدام وبص قدام واتبع دوام علام اهل. وسيبك من اللي يغووك وبيخدعوك على مهل. ليضيعوك سهل بالراحة في شربة ماء. عيني حلو.